السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في بكورة هذا اليوم فتحا ونصرا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أسأله أن يستعملني وإياكم استعمالا مقبولا رضيا مرضيا. ما زال حديثنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل، وكان يتكلم عن الأذكار، وكان مما ذكر في فضل الذكر أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، نور له في قبره، أي نور له في وحشته، ونور له في معاده. كثير منا يحتاج إلى مطمئنات، كثير منا يحتاج إلى ما يهدئ قلبه. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول له أن مما يهدئ القلب هو النور الذي يكون بإذن الله في القبر، والنور في المعاد، في يوم الظلمة، يوم الوحشة، يوم الغربة، يوم إن الإنسان بيكون أحوج ما يكون لأي شيء يتلبث به يستشفع به. فيقول هو نور له في قبره، نور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، ثم يقول فما استنارت القلوب والقبور بذكر الله. وجميل كلام شيخ الإسلام أنه دائما يربط بين القبور والقلوب، كأنه يقول لنا مطمئنا ومحذرا، يطمئن الذين يشتغلون على قلوبهم، ويحذر الذين يهملون هذه المضغة التي كل عمل الشيطان عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أعاذنا الله وإياكم. فهذه المضغة هي القلب، ما سدد الشيطان سهما إلا وهو يريد هذه المضغة. ما أوقعك الشيطان في شبهة، ولا أوقعك في شهوة، إلا لأنه يريد أن يعكر عليكم هذه المضغة، يريد أن يشوهها. فشيخ الإسلام يقول لك هذه المضغة التي في قلبك، هذه المضغة التي بين صدريك، بين كتفيك، إذا أحسنت ونقيت وسلمت هذه المضغة من الآفات، من الشرك، من البدع، من الكبائر، من هذه الأمور، وجدت التوبة دائما، فيقول لك هنيئا لك. فيقول رضي الله عنه أن هذا سيكون سببا بإذن الله للذاكر، يعني أن القلب إذا أناره الرب جل وعلا في الدنيا بذكره، فهذا مؤشر أن القبر سيكون مضيئا. ويفهم هذا أهل صلاة الفجر، أصحاب صلاة الفجر فاهمين الكلام ده كويس أوي، لأنهم يجدون انشراحا، يجدون سكينة، يجدون هدوءا وصلاح بال في قلوبهم. سبحان الله، يستنشقون عبير الأنس في نسائم الصباح، يشهدون قسم الرب جل وعلا الذي يقول الصبح إذا تنفس. فلما تتنفس الحياة ويتنفس النهار، تتنفس القلوب بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن جعله الله من أهل هذه الصلاة. ذكر ابن القيم مثل الرب جل وعلا في ضرب الشبه لهذا النور، ومدته بآية النور. وسبحان الله، هذه الآية آية منيرة ومضيئة للقلوب. يقول أن الله سبحانه وتعالى ضرب لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي القوة في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، ومثل القلب، وهي مثل القلب، وشبه الزجاجة ومثل الزجاجة بأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن: الصفاء، الرقة، الصلابة. هل في إنسان لو أنت تخيلت أن قلبك صار صافيا وفي نفس الوقت صلب، صافي جدا وصلب جدا، يعني تشوف كل حاجة فيه، الدنيا مريحة واضحة جدا جدا جدا، قلب صافي، قلب مش مكلكع، القلب رايق. شوفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حادثة الإفك، لما يلوك أهل النفاق بألسنتهم عرضة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها، فيتأثر بعض المؤمنين بهذه الحملات المغرضة، منهم ناس أفاضل مثل مصطح. مصطح ده كان ابن خالة أبي بكر الصديق، ومات والده وهو صغير، فكان أبو بكر بينفق عليه، لكن لما أنزل الله براءة عائشة وكان مصطح ممن تكلم، فحز ذلك في قلبي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه وكان يرعى مصطح، رغم أن مصطح كان كبير وكان شهيد بدر، ومع ذلك أبو بكر الصديق يرعاه للصلة وللقربة، للصلة الرحم والقربة من الرب جل وعلا. لكن لما فعل ما فعل وبرأ الله سبحانه وتعالى مصطح، برأ عائشة، حلف أبو بكر الصديق قال: والله لا أنفعه منفعة أبدا، خلاص أقسم بالله لن أنفق عليك يا مصطح مرة أخرى. هذا القسم أقسمه أبو بكر في المسجد أمام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات تبرئ عائشة من فوق سبع سماوات. فأبو بكر حلف، النبي ما زال ينزل عليه الوحي في نفس المجلس، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، يعني اللي عندهم إيه مال، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يا سلام على القرآن وجبر القلوب، حتى العصاة، حتى مصطح اللي رمى يعني السيدة عائشة في عرضها، لكن هو الله سبحانه وتعالى يفرق بين مصطح المؤمن الذي شهد بدرا ومصطح الذي يعني كأنه تأثر بالحملات. عشان كده يا جماعة ارحموا من يتأثر بالحملات المغرضة، قد يكون هو سبحان الله عنده خير، وممن يشهد صلاة الفجر، وممن ينفق، وممن له ورد من القرآن وله حال مع الرحمن، لكن بسبب الحملات المغرضة تأثر، تتعامل معاه ليس كتعامل من يكون صاحب الحملات الذي تولى كبره منهم. فرقوا بين هذا وذاك. فالقرآن يحفظ الفضل السابق، يقول عنه: والمهاجرين في سبيل الله، لأن ده هاجر وجاهد سبحان الله في سبيل الله. فقال الله سبحانه وتعالى: فليعفوا وليصفحوا. طيب الله سبحانه وتعالى ذكر فليعفو أبو بكر الصديق، هل الآية فيها ذكر لأبي بكر الصديق؟ فيها إشارة لأبي بكر الصديق؟ فيها أي حاجة بتذكر فيها أبو بكر الصديق؟ الآية ما ذكرتش أبو بكر الصديق، الآية ما تكلمتش خالص على أبي بكر الصديق، صح؟ يعني ظاهرا ما تكلمتش، ولا في ما فيش سيرة خالص لأبي بكر الصديق. لكن يا جماعة أبو بكر عارف كويس جدا ماذا يقرأ وماذا يتلو هو عارف هو بيقول إيه وبيقرأ ليه. سبحان الله، يعلم أن كتاب الله أنزله الله للتطبيق. عارف لوازم الآية، عارفين عم الضيوف تيجي عندكم في البيت، فيجي باباك يقول لك أو الوالد يقول للولد ابنه إيه، حبيبي الله يكرمك شوف والدتك عاوزة إيه، تقريبا بتنادي عليك ولا حاجة. هو فعلا والدته بتنادي عليه أو فعلا هي عاوزة، لكن الولد فاهم كويس أوي مراد والده والده من هذا الأمر. مراد والده إيه؟ مراد والده روح حط حاجة للضيوف، صح؟ إحنا محتاجين نتعامل مع كلام الله كده برضه. أما تسمع آية، ما مراد ربي؟ إيه المراد من الكلمة ديت؟ ما تيجيش بقى تقف قدام والدك كده تقول له على فكرة ما سمعتش أمي بتنادي يا أبي، طيب شوفها كده لا تكون عاوزة حاجة. لا لا، هي قايلة لي إن هي مش عاوزة حاجة. واضح إنك مش فاهم مراد والدك. إحنا نقرأ القرآن بالطريقة دي يا جماعة، مراد ربي إيه من الدنيا؟ ربنا لما ذكر الدنيا في القرآن، ما مراد الله من الدنيا؟ ربنا عاوز يقول لنا إيه في الدنيا؟ ربنا ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤصل لنا في هذا الأمر؟ ماذا يريد الله لنا من ذكر قصص الأنبياء؟ ماذا يريد الله لنا من ذكر آيات الجنة والنار؟ ماذا يريد الله مني كفتاة؟ انت بينك وبين نفسك كده ما تقرأ القرآن تحس ان انت هتطلعي كده ايه بالظبط؟ طريقة لبسك، طريقة كلامك، طريقة حكايتك هتطلعي بايه؟ والله العظيم ده مفتاح ذهب للي يفهمه. افتح المصحف وقولي انا يا رب انا مخلوقة، انت خلقتني وأنت رزقتني وأنت أنعمت علي وأعطيتني كل شيء، أنا أريد مرادك، عاوز أفهم مرادك. اقرأي آيات الأحزاب، اقرأي شوفي الآيات دي بتقول إيه ليكي كمؤمنة، اقرأي آيات سورة النور بتقولك ليكي إيه أنت كمؤمنة، وشوفي مراد الله سبحانه وتعالى. الموضوع ده هيفرق معاكو كتير كتير. وبلاش تقرأوا القرآن بخلفيات سابقة حاكمة. فأبو بكر الصديق كان يقرأ القرآن وهو فاهم كويس أوي مراد الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. برضو الآية ما جابتش سيرة أبو بكر. أبو بكر روح أي ليه؟ بلى والله أحب أن يغفر الله لي، ثم يقول والله لا أنزع عنه النفقة أبدا. انا والله ما اعرف او يعني القلوب ديت حالها عامل ازاي، حاجه غريبه عجيبه حاجه سبحان الله. هو ده بقى الكلام اللي ابن القيم بيقول صفاء ورقه وصلابه، يرى الحق والهدى بصفائه وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد اعداء الله ويغلظ عليهم ويشتد في الحق بصلابته. فشوفوا سبحان الله القلب عامل ازاي. ده مش من دقائق ولا من ساعات ولا الاسبوع اللي فات حلف، الان يقسم ان هو مش هينفق عليه مصلحة. انا لو مكان ابو بكر الصديق ممكن اسكت واقول ماشي يا رب انا طيب، ما هبا اقول للنبي صلى الله عليه وسلم واراجع النبي اقول له رسول الله يعني انا عشان حلفت يعني ممكن بس اسبوع، طيب ممكن شوية، ممكن مش عارف ايه، وسؤالها خلاص انا حلفت ان هي مش هتروح لوالدتها، وايه المشكلة يا نجم يعني ما تكفر عن يمينك. لا اصلا انا كلمتي ما بتنزلش اصلا والله، لا اصلا في الحلفان ما بحبش خالص الموضوع ده ان انا ارجع. يا اخي ده انت بتحلف من تانية ابتدائي لغاية ما تزوجت ولغاية ما انجبت ولغاية دلوقتي بتحلف على اي حاجة وبتكفر عن يمين، مش معنى دي لأن ليك فيها هوى. أحيانا بيكون لك هوى وبتلبسه ثياب الايه؟ ثياب الوحي. سبحان الله، أبو بكر بكل هدوء وبكل صفاء يروح إليه، إيه المشكلة يعني؟ ما نكفر عن يمين يعني؟ يقول بلى والله أحب أن يغفر الله لي. يا جماعة محدش هيفهم الموقف ده إلا إنسان يتحط في قعدة ويبقى إصلاح ذات بين، زوج وزوجة بينهم مشكلة ويقولوا احنا عاوزين حد ينصحنا، عاوزين حد يحكم، وانا مش لاقي حد يسمعني، نفسي حد يسمعني. الاخ يسمع ونبعت حد يسمع. طب قولي قولي ماذا، ايه اللي عندك؟ فتحكي القصة كلها، وهو يحكي يقول لها انت خلصت خلاص؟ الشيخ اللي بيحكم فيقول لها المصلح انت خلصت خلاص؟ اه. حضرتك اللي اخطأتي وعندك 1 2 3 4، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وان الشرع يقول كذا. انا عاوز اتطلق. ليه؟ والله انا بقيت بكرهه. طيب ايوه، طب انت بتكرهيه بايه السبب؟ ما اعرفش يعني 1 2 3 4، ما بعرف، مش عارف اقول ايه السبب، بس انا كده حاسه ان انا مش مرتاح. يا بنتي حاولي، طب قولي لنا سبب، عشان لا ما فيش يعني خلاص. هو يقول انا مش هطلق، هي عاوزه تختلع تختلع، لان ما فيش سبب للطلاق. خلصتوا كده انتوا الاثنين؟ اه. يجي الشيخ يحكم يقول بما ان انت اللي عاوزه تطلقي وما فيش سبب واضح للطلاق، إذن هذا خلع، ليس لك حق عندها، هتنفصلي خلاص، بس ملكيش حقوق. الحقوق دي الحقوق المادية والحاجات دي كلها مع الطلاق. لأ ومعلش، وليه وليه ما يدينيش؟ وفين النفقة؟ وفين المتعة؟ وفين مش عارف إيه؟ وفين كذا وفين كذا وفين كذا وفين كذا وفين كذا؟ تقول لها قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال كذا وكذا وكذا، مفيش سبب واضح. بتقول لأ وأنا مش عارف إيه، خلاص أنا اللي بيننا وبين بعض المحكمة. ودي بقى ما شاء الله ممكن تبقى منتقبة، والنقاب بتاعها بقى إيه يعني، طويل للشارع اللي يعني يسع الحي كله، وما شاء الله محفظة قرآن ولا مدرسة وبتدي دروس، وحاجة يعني حاجة عالمية. لكن نيجي نقول طيب الشرع بيقول كذا، تيجي تقول له اتقي الله، لا يحل ليك انك تاخد مالها، ان هي ورثت مال معها الذهب بتاعها، الكلام ده كله لا يحل ليك شرعا. بعد اسبوع من الزواج تيجي تقول لها انا عاوز بس ابيع الشبكة عشان مزنوق والكلام ده، وهي رافضة، أو تقول لك لو هتاخدها على سبيل الدين وزعلان وعامل فيها زعلة وبتاع، طيب نحتكم نشوف شرع ربنا بيقول إيه. شرع ربنا تيجي يسمع، نقول له إيه؟ ملهاش تساعدك من ناحية الوجوب بجنيه، يعني هتسيبنا يعني ما تقفش معايا؟ فين بقى الشيخ اللي بيسندوا بعض؟ وفين العشرة بالمعروف؟ يا ابني انت بقالك اسبوع عشرة بالمعروف، انت لسه كونت عشرة. عموما حتى لو كوننا عشرة 60 سنة، لها إذا امتنعت فهذا حقها. كما ناحية الواجب ربنا لا يوجب عليها شيئا. يجي يقول على فكرة ده ظلم وده مش عارف ايه، ويبدأ يعني يستدعي طوب الأرض ويسم ويشوه سمعة هذه الفتاة بسبب الكلام ده. فين فين بقى عشان نعرف يعني ايه أبو بكر عم يقول الكلام ده؟ ده موقف احنا كلنا ممكن نتحط فيه ونشاكس، انسان يكون غضبان قوي قوي، تيجي تقول له يا اخي اذكرك بالله سبحانه وتعالى، يا اخي اللي انت بتعمله ده لا يجوز شرعا، الله سبحانه وتعالى يقول كذا وكذا وكذا. لا، الاشكال بقى ان دول كل يوم وكل شويه يكتبوا على الصفحه بتاعتهم ايه؟ شرع الله عز وجل، اعلاء كلمه الله، نريد تحكيم شرع الله. كتير من اللي بيقول نريد تحكيم شرع الله، إذا جاء الشرع ده ضد هواه من يعني سبحان الله، تلاقيه من الناس اللي ممكن أول واحد يقول إيه اللي بيننا وبين بعض المحاكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، مش أنت كنت منزل صورة شرع الله؟ سبحان الله. فالشاهد يعني يا جماعة، الكلام شيء والفعل أشياء أخرى. إنك تقول حاجة بلسانك حاجة، وإنك تقول بقلبك وحاجة تانية خالص. سبحان الله. تيجي أخت فاضلة وما شاء الله، وتقول الحمد لله إحنا ما بناكلش الحرام وما بنعملش كذا، وأي حاجة بتقربنا من ربنا صح. طيب تيجي تمنع بنتها من لبس أمهات المؤمنين، بنتها عاوزة يعني حبا وكرما وتشريفا أنها تتشبه بفاطمة وتتشبه بعائشة وتتشبه بأمهات المؤمنين في لبسها، الوالد والوالدة يقفوا قدامهم ولأ وما ينفعش، تيجي تتكلم معهم. طيب ليه يا حاج؟ أصل عشان الزواج يا شيخ. ومش عارف ايه، والظاهر ايه بيقولوه؟ بيقولوا علشان بس ايه، ما فيش حد يضايقها. لكن لما تيجي تقعد معايا يقول لك بص اصل هي لو تنقبت غالبا مش هتتجوز. طب هي عندها كام سنة؟ عندها 39 سنة ولسه مناعة، اصل احتمال يجي عرسان. والله انت انسان غفر الله لنا ولك. على فكرة دي حالات يعني بتقابلني، ولسه منهم حالة امبارح سبحان الله نفس الموضوع. يعني انت حارمها هذا الزي لغاية ما وصلت 39 سنة بحجج واهية. طيب خلاص الوقت اثبت لك ان كلامك ده باطل، خلاص يا اخي اتركها اتركها. يعني لعل الله سبحانه وتعالى يعني هي متألمة وبتاع، لعل ده طالما يريح فؤادها يريحها سبحان الله. العجيب بقى عمليا، عمليا تعالوا كده نشوف عمليا يعني لو عملتوا استقصاء كده لحضراتكم بورقة وقلم، كام واحدة في سن 30 سنة منتقبة غير متزوجة، وكام واحدة منتقبة تزوجت؟ كام واحدة منتقبة عندها 25 سنة متزوجة؟ كتير. كام واحدة تزوجت وهي عندها 20 سنة و 22 سنة منتقبة؟ كتير كتير جدا. دول اتجوزوا ازاي؟ دول تزوجوا ازاي؟ دول مثلا سايبين صورهم مثلا عند المأذون. ففكرة انك تقول كده، طيب تعالوا الناحية التانية، كام واحدة كشف وجهها وبلغت 30 ولم تتزوج؟ كتير جدا صح. فبلاش تحطوا عوائق، هذه العوائق يعني قد يكون ده من ضمن الأسباب، بس أسباب بعيدة قوي قوي قوي وسبب ملغي. زي من ضمن الأسباب إن الناس تعرفك إنك تكلم البنات، ده سبب فعلا، بس السبب ده لم يعتبره الشرع. يعني هو في سبب انها لو كشفت وشها ان في كتير يعرفها، ده سبب فعلا، بس السبب ده الشرع ما جعلوش سبب مركزي وان احنا نضغط عليه. نسأل الله ان يزوج الجميع ويعفي جميع شباب المسلمين، والاعفاف القلب اهم، اعفاف القلب اهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم بما فيها خير. فتأخر المنتقبة لا دليل عليه، لأنها انتقبت فتأخرت، بدليل أن في ملايين من المنتقبات تزوجوا في سن مبكر. ولا تأخر الكاشفة ده دليل على أو ده دليل على أن الكشف يا جماعة بيسأل. لا لا، الموضوع في الأول والآخر محتاج أن احنا نحسب الأمور صح. فبلاش نحط ده أمور ونحط أسباب هي في الآخر خالص، لو سلمنا أنه هو سبب بعيد وليس من الأسباب الأصلية المركزية. فاتقوا الله واحفظوا قلوب أولادكم. نرجعنا للهدف، ليس كنت أتكلم على النقاب أكثر ما أتكلم على فكرة تحكيم، فكرة الشرع. يبقى هم بيقولوا إيه؟ شرع ربنا وشرع ربنا، وأي حاجة تقربنا من ربنا هنعملها في الخير. طيب ابنك بنتك بتقرب من ربنا ليه بقى؟ ليه نمتنع؟ نسأل الله العفو والعافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير. طبعا بعض الناس ممكن يعني يقول في آية أبو بكر الصديق العفو عن الظالم ده بيخليه يتمادى في ظلمه. أنا ما قلتش كده، فكون إن حضرتك تفهم كده يعني إيه، ده موضوع خاص وأنا اتكلمت في الموضوع ده كثيرا فلا داعي للتكرار فيه. يعني يقول ابن القيم وفي أثر: القلوب آنية، آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها، القلب الرقيق، وأصلبها وأصفاها. إن القلب رقيق يكون في رحمة شفقة. ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل قريب هين لين سهل. يا سلام يا سلام يا سلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، اقول لكم على اللي يقرب من الجنه، ان يكون قلبك قريب هين لين سهل. وتلاقي ان بعض الناس صعبين، ام حاجه صعبه جدا، اب معلمه، المعلمه تتعب، معلمه مرضت، فتقول للطالبات طيب ليه انتم يعني تتكلم في المعايشة التربوية والاهتمام وجبر الخواطر ومن ضمن الحاجات، طيب حاول تزوروا المعلمة تسألوا عنها. يقولوا احنا نسأل عن المعلمة؟ يا نهار ابيض، ده ما بتسمحش لحد يتصل بيها ولا يبعت لها على الواتس. ده احنا بنشوفها لا بنهاب بنهاب، ده احنا بنقول سلام عليكم ووشنا في الارض، نخاف منها موت. يا ربي يا جماعة، فروا من هؤلاء، فراركم من الأسد المفترس الجائع. هؤلاء يتعبون قلوبكم، ودول يدمروا القلب. ليه؟ لأن اللي بيخلوا القلب يضع ناس في مكانة لا ينبغي أن توضع فيها. ليه؟ يعني في فرق بين الاحترام، أنا احترم حضرتك، لكن ليه أنا مرعوب منك؟ ليه أخاف منك؟ ليه أنت بعبع؟ يقول تقول لهم طيب حد يسألني سؤال، أقول لهم طيب اسألوا المعلمة اللي بتعلمكم في العلم الشرعي دوت، اسألوها. طالما مين اللي علمكم الحاجة دي؟ يعني طبعا بكلم حضراتكم من خلال استفسارات وأسئلة كتير واستشارات. فوالله في معلمة قالت لنا 1 2 3 4 في مسألة عقدية أو فقهية، والله رجعوا المعلمة دي وقولوا لها بس في دليل تاني كذا، حضرتك شايفة ايه وكده. احنا نسأل المعلمة بتاعتنا؟ لا طبعا يا شيخ، ده احنا اصلا ما نقدرش نقرب منها. ليه؟ ان شاء الله معلمتي دي بتعلم نار، معاها نار، اللي هيقرب هيحترق. ده يا جماعه مش حاجه اسمها نمط ايه، نمطها كذا ونمطها كذا، ده نمطها منفر. بس هو ده المشكله، دي المفترض تراجع طبعا لو ثبت. انا ما اعرفش لا المعلمه ولا السائل، بس انا بتكلم على نوعيه من البشر موجوده. هذه النوعيات محتاجين يراجعوا انفسهم قبل ما يخشوا قبرهم. مفيش حاجة اسمها والله ده وضعي وان انا لا ازل العلم ولازم الادب. احنا يا جماعة الدين ده ما تحطش نفسيتك فيه. يعني واحد ايه هادي عاوز الناس كلها تبقى هادية زيه، واحد قوي عاوز الناس كلها تبقى قوية زيه. شوفوا يا جماعة، ابو بكر من الشخصيات رقيقة القلب لينة القلب، ولا من الشخصيات القوية؟ أبو بكر من الشخصيات اللينة القلب، هادي حليم صح، رقيق القلب. طب عمر على العكس، قوي جلد صح، لكن في النهاية الاثنين ما بيحطوش نفسهم وبيطبقوا الشرع من خلال النفسية بتاعتهم. يعني عمر قاعد يشد على طول على طوب الخلق على طوب الخلق، ليه؟ لازم الناس تتربى ولازم الشباب يشيد شده ولازم. لا انت حضرتك حاطط نفسيتك في الحدث، عمر حاشا أن يفعل ذلك. شوف أبو بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والمرتدين ارتدوا، ألا أحاربنهم، وعمر قاعد يقول له إزاي ويرقق قلبه عليهم، يقول له والله يا عمر لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله يا عمر لا أقاتلنهم ولو بقيت وحدي، والله يا عمر لو منعوني عقالا كانوا يعطوه لرسول الله لقاتلتهم عليه. إيه القوة دي؟ أنت تغيرت شخصيتك ليه أبي بكر؟ أبو بكر يا جماعة مع الوحي يدور حيث دار. لا أصلاً معلش، أصلاً عاطفي، أصلاً ما ينفعش أشد عليهم، أصل الناس لا لا، أنا عندي في الآخر خالص عاطفيتي دي لا تمنعني من قوتي في ديني، والقوة في الدين لا تمنعني من الليونة والهدوء. فتدور مع الوحي حيث دار، مش واحد شخصيته قوية يقولك لازم الشباب يهابوا العلم ويهابوا العلماء ويحترموهم والكلام ده كله. يعني ده بيه علاقة مهابة العلماء ان الناس تسألك وتهزر معاك وتسمع منك كلمة وتقعد ويهزروا معايا؟ ده هزلت، ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده؟ يجي يقعدوا معايا؟ ده ناقص بقى يتعرفوا على البيت ويجي يزوروني. قولها ما انت هو ده اللي الناقص كنت تقوله، ان هم ممكن يزوروني ويقعدوا جنبي ويعرفوا بقى ايه بيتي ويعرفوا اولادي، هو ده اللي ناقص صح؟ او اركب بقى معاهم العربيه ونروح مشوار وكده. لا لا، ده كده في حاجه مشكله كبيره قوي كده، ان ده عاوز يبقى فيه هاله قداسه حوله. فسبحان الله. فهنا يقول ابن القيم في الاثر: فاحبها اليه ارقها واصلبها شديد في الحق لا تاخذه لومه لائم واصفاها يرى الحق من الباطل. وبالمناسبة يعني بالشيء يذكر دايما الشخصيات الصعبة دي دائما، وليس كلهم طبعا، لكن في المعظم، خلينا نقول معظم، في معظم الأحوال لا يرضى بمحكم يحكم بينهم شرعي، ما ما يرضاش، لأنه هو بلغ المنتهى في العلم. ومين اللي يحكم عليا؟ أنا أحكم، أنا تعودت اللي أنا دايما إيه اللي بقول من خلال المايك معايا، أنا اللي معايا البرنامج، ومش وهمنع المداخلات، ولو خليت في مداخلة تحصل هيكون حد تابعي متفق معاه أو أنا عارفه. غفر الله لنا ولهم ولجميع المسلمين. فدايما الإنسان يسأل نفسه، هل قلبه صافيا يعرف الحق؟ هل قلبه رقيق؟ هل قلبه فيه الرحمة والبكاء؟ يقول ابن القيم لما ذكر القلوب، فقال لك بقى طب المرة بقى يلا استطراد كده نتكلم على القلوب. قلب حجري قاسي لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر ولا له صفاء، يرى به الحق بل هو جبار جاهر لا عالم بالحق ولا راحم بالخلق. يا ستير، أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. يقول وبإزائه قلب ضعيف مائي كالإسفنجة لا قوة فيه. عارفين السفنجة أما تتحط في المية تضغطها كده بتضغط معاك، ما فيهوش قوة، وقاعد يتشرب أي حاجة. في ناس كده يقعد قدام أي مقطع على طول المقطع ده يتشربه، أي واحدة تقول لها أي شبهة تتشربها. أو صح، عارفين كده عارفين الحيوانات الظريفة اللي بتكون محطوطة في العربية كده، اللي هي بلاستيك قاعدة تهز رأسها كده وخلاص، العروسة اللي بتكون في العربيات دي أحيانا قاعدة تهز رأسها. في ناس كده قاعدين قدام مواقع التواصل قاعدين يهزوا رأسهم كده. قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث. حاجة صعبة خالص إنك تكون شخص قابل للتأثر لا للتأثير، دايما تتأثر. أين تأثيرك؟ أين تغييرك؟ فين التغيير اللي أنت بتحدثه؟ فابن القيم ظل يستطرد هذا الأمر يعني، وبدأ يتكلم أكثر على وصف هذه النور، إلى أن قال وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته، يعرف الحق بفطرته وعقله. وده بقى يا جماعة ده ما بيتمش إلا باستحضار إنك فقير تحتاج إلى رب يعينك، بتحتاج لرب يعينك، إنك دايما تقول يا رب اهديني يا رب. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي أملي افتقارا، دعاء سبحان الله اللي يقول الدعاء ده ويعيشه، الدعاء ده الإنسان يعيشه. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا في يوم من الأيام نشرحه، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربي أعني ولا تعن علي. الأدعية دي يا جماعة ما الإنسان بيستحضرها حس أنه هو ولا شيء بدون الله سبحانه وتعالى، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، مش اهدني بس يسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواه منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. ايه ده يا جماعة؟ ايه الدعاء ده؟ دعاء غريب عجيب مليء بالحب. واحد كأن رجل يطرق باب ملك، وقعد هو بيطرق باب الملك يقول له ما تسيبنيش انا ضايع، عني وما تعنش عليا، انصرني ولا تنصر علي. سبحان الله، يقول له خليني كذا وخليني كذا. فاستحضار الافتقار، ويا سلام على الافتقار الاختياري لا الاضطرار، ميزة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. أن أدعية النبي تربيك على الحب أولا، لأن يا جماعة من أحب خرجت منه كل طاقة، كل الطاقات تطلع. وشوفوها في حب المخلوق للمخلوق، عم اتنين بيحبوا بعض، يا المال بيرخص والوقت بينسى والعطاءات ما بيكونش ليها أي يعني مانع والحجب للحب. ولذلك إذا استطعت أن تترك شيئا في قلب إنسان، لو هتديله حاجة واحدة بس، قيمة واحدة بس هتغرسها في قلب إنسان أو قلب ابن أو قلب زوجة أو قلب أي حد، هو المحبة. لن تجد بمثل المحبة وقودا. ولذلك عاوز تشرح التفسير، خليهم يحبوا ربنا. تشرح السيرة، خليهم يحبوا ربنا. تشرح ليهم التربية، خليهم يحبوا ربنا. دايما ينطلقوا من حب الله. هتتكلم في الفقه، خليهم يحبوا ربنا. هتتكلم في الحدود، خليهم يحبوا ربنا. طيب ازاي يحبوا ربنا وفي ايد بتتقطع وفي ظهر بيتجلد؟ انك تقول له ان ربنا سبحانه وتعالى حماك، لدرجة ان ربنا قال اللي يطلق لسانه فيك بلا بينة ويقذفك، وده حد القصف، يتجلد 80 جلدة عشان بعد كده ما يتعرضش لجنابك. يا انا احب اللي يعمل كده. ربنا كتب اللي يسرق منك فلوس تتقطع ايده عشان بعد كده ما حدش يمد ايده في جيبك. يا انا احب اللي يعمل كده. اللي يأذي بنتك وهي ماشيه في الشارع ويخطف منها الشنطه وتتجر على الارض، ده حد قاطع الطريق. ربنا يقول اللي يجي ناحية بنتك او ابنك او جنبك ويعمل كده فيك، لا، ده تقطع يده وقدمه، يد اليمنى مع القدم اليسرى والعكس، ده يحصل. انت عم تسمع الكلام ده يقول انا احب ربنا. انا مرة في يوم من الايام كنت اتكلم في آية في سورة النور، فتطرقنا لإيه؟ لآيات السرقة وآيات الزنا وكده. ففي واحد راجل أعمال كبير قوي قال لي بس حد السرقة ده صعب قوي، يعني الواحد عشان يسرق يا شيخ إيده تقطع. فقلت له طيب حضرتك استحضر دلوقتي، لو أنت جمعت شقة عمرك وحضرتك جيت واغتربت وجمعت فلوسك كلها وعندك أولاد أخوك يتامى بتصرف عليهم، وقاعد تجهز بنتك وسايب فلوسك في بيتك، ويجي واحد ياخدها منك، يجي الشرع يقول له ده لازم تتقطع إيده، حضرتك مش شايف إن ده عدل؟ قال لي تتقطع إيده، ده تتقطع رقبته اللي ياخد فلوسي. قلت له عشان الموضوع حضرتك استحضرت إن هو ليك. سبحان الله. فالفكرة هو كان حاسس دايما لما تيجي تتكلم على الشرع هو يقول لك يعني هنتجلد، يعني يحصل رجم، وانت حاطط نفسك ليه في الموضوع؟ هو انت بتعمل الحاجات دي؟ احنا هنعملها لغيرك اللي بيأذيك. فسبحان الله. فالانسان عم بيستحضر الشاهد، يعني دايما عم تتكلم على ربنا، خلي من يسمعك يحب هذا الرب جل وعلا. انت ما تحب ربنا هتطلع منك كل طاقة، تحب كلامه، تحب ربنا، يشوف ربنا قدر عليك ايه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ليك. عشان كده يا جماعة شعور الامتنان وشعور الشكر ده عم بيدخل قلب انسان، خلاص بقى الحب يدفع والحياء يمنع. دي قاعدة القواعد في التزكية، ان الحب يدفعك والحياء يمنعك. فانك لو حبيت تستحي والحب يرفعك فوق ويدفعك قوي، الحب دافع والحياء يمنعك انك مستحي، تقول لاخي يا عيب يا اخي، عم احسن الي، ده مش عارف اعمل لي كذا، ده عمل لي كذا. فالمعنى ده يا جماعة اما تغرسه في قلب انسان خلاص يحدث فيه الافاعيل. هذا الحديث بيربينا على المعنى ده. الحديث ده بيخلينا نعيش لافتقار اختيار، والافتقار اختيار ده بيجي من المحبة. يعني كل الناس بتفتقر ربنا، بس في واحد بيفتقر إلى الله متى؟ عند البلاء. لكن في واحد بيفتقر إلى الله في الرخاء والضراء. فالجميل أنك تكون مفتقر إلى الله في الاختيار لا مجرد الاضطرار. ده بقى يا جماعة نعيم معدل. هنا أدعية النبي بتغرس فيك المحبة والافتقار الاختياري. يعني شوف، وأنا بقول له واهدني يا اهدني يا رب، ومش كده وبس، ده أنت بتقول له يا رب اهدني، ومش أي هداية، ويسر لي الهدى. شوف يا جماعة، ربنا عالم يعلم إن إحنا محتاجين إن إحنا نهدى، فأوجب علينا 17 مرة نقول الدعاء ده، اهدنا الصراط المستقيم في 17 ركعة. يا رب اهديني يا رب الصراط، لأن الإنسان لا يصلح له طريقه إلا بهداية، هداية هداية علمية إنه يعرف الصح، وهداية عملية إنه يكون عنده إرادة، لأن اللي مش هيبصر الحق هيكون من الضالين، واللي هتفوته الإرادة هيكون، نسأل الله العفو والعافية، هيكون من المغضوب عليهم. فالإنسان عم يقول كده، لا وكمان يقول له ويسر الهدى لي. يا ليه يسر الهدى لي؟ لأن العبد يحتاج للهداية وتيسير الهدى. كتير من الناس بيطرق الطريق بعد أن اهتدى، لما يلقاه من عقبات، لأنه لم ييسر له الطريق، فيشوفه صعب فيراه صعبا عسيرا فيتركه. لا أستطيع أن أسير، هذه عقبات كثيرة، هذه محن، سبحان الله. فالإنسان محتاج أن يهدى أولا إلى الطريق إجمالا، إنك تعرف أنت رايح فين. أنا رايح القاهرة، خلاص ده كده البوصلة، ده الهداية. طيب يصل لي بقى الهداية، في هدايات تفصيلية كتير إحنا محتاجينها، إنك تعرف تفاصيل الحق اللي الناس اختلفت فيه. مش في ناس اختلفت؟ عشان كده وإنت في قيام الليل كان من دعاء النبي: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. يا جماعة، لو واحد بيدعي الدعاء ده وبيقوله بقلبه بالليل، أين بالليل تقول إيه؟ أقول له كده: يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. مين الملائكة دي؟ مين الملائكة دي؟ جبريل اللي جيبه الوحي، جايب الحياة بتاعة القلوب، وميكائيل ملك الأمطار والقطر اللي جاي بحياة الأرض، وإسرافيل بإحياء الموات. يا رب اللي بتحيي، بيقول ثلاث أنبياء ثلاث ملوك مرتبطين بالإيه؟ بالإحياء: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. أنت عارف السر وأخفى، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. عاوزي بالليل وأنت بتقول كلام: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي تشاء إلى صراط مستقيم. إنك العبد بيحتاج أنه يوفق لمعرفة الحق في كل مسألة بيواجهها. كل يوم أنت بتواجه عشرات المواقف، كل يوم واحد كسر عليك الإشارة، ده موقف هتعمل معاه إيه؟ أنت محتاج أن ربنا يوفقك في أفضل رد فعل. زوجك قال لك كلمة معينة فيها خشونة، أخوك أختك صديقتك، في حصل موقف، محتاج في المواقف دي كلها أنك تاخد القرار الأصوب، أفضل كلمة تتقال، أفضل موقف تاخده. فأنت محتاج في تفاصيل الحياة توفيق، فأنك تواجه أمور الاختلاف بين البشر. كل إنسان بيعرض عليه أمور، كل واحد بيعرض عليك أمر يختلف عن التاني، صح؟ ده يقول لك ده الحق، وده يقول لك ده الحق، وده يقول لك الحق، رغم أن كلهم بينتموا لفريق واحد، وربما لطريق واحد، وربما لمنهج واحد، لكن متفاوتين في الفهم، متفاوتين في القدرة للوصول للحق، متفاوت في فهم سؤالك كويس. فأنت محتاج لهداية تفصيلية في كل مسألة أنت بتواجهها في حياتك، وفي كل تطبيق في الواقع. فأنت ممكن تبقى عارف الحكم الشرعي في المسألة، لكن مش عارف التطبيق الصح إيه. فالإنسان بيحتاج أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالتفاصيل دي. محتاج أنك تعرف العقيدة الصحيحة، محتاج أنك تعرف العبادة الصحيحة، محتاج أنك تعرف الأخلاق السامية في الموقف ده، محتاج أنك تصلح اللي بينك وبين الناس كويس، اللي هو ثمرة الإحسان، محتاج انك تعرف الهداية التفصيلية اللي ربنا يحبها، محتاج انك تعرف بداية الانطلاق. انا محتاج ان انا اعرف ايه اللي منعني ان انا اقرب من ربنا اكتر. في حاجة، في عصاية في العجلة مش عارفة اتحرك. فين العصاية؟ انا مش شايفها. في جنزير، في سلسلة مقيدة العربية بتاعتي، انا مش عارف ايه المشكلة. العربية ما بتدورش ليه؟ احط المفتاح والعربية فيها بنزين وحاول ادور المفتاح، العربية ما بتدورش، هو ايه المشكلة؟ اهديني يا رب. العربية عربيتك انت، عربية روحك، عربية قلبك، معاك كل حاجة، المصلية موجودة وانت متوضي، بنزينك موجود، هو ليه الدنيا مش عاوزة تفك؟ هو في ايه؟ في ايه؟ انت محتاج افتقار اختياري، محتاج انك تقول له يا رب دلني على الحق واعني، يسرهولي. سبحان الله، كتير من الناس عارف الحق صح، لكن كتير مش بحبب الحق. ما انت ممكن تكون عارف ان زي امهات المؤمنين الصح ايه، انت عارف ممكن تكون ان الصدقات حاجة حلوة، انت عارف انك محتاج تسيب وقف قبل ما تدخل قبرك وتسيب صدقة جارية، ما انت عارف الحاجات دي. في ناس كتير عارفة الحق لكن الحق غير محبوب في قلبه، هو عارف الحق ايه لكن هل هو بيحب الحق؟ لا مش حبه. وعارف الباطل لكن مبتلى ان هو بيحب الباطل، عارف ان هتمشي كاسية عارية كده ده باطل بس حباه، عارف ان هو منكر لكن قلبه متعلق بيه زي الدخان والمخدرات والحاجات دي كلها، اصحابها عارفين تماما ان هي ضرر صح، لكن شهوته غلبته، قاعد يشرب المخدرات وقاعد يفعل المنكرات والعياذ بالله. وكان بادئ الامر كان بيلوم نفسه احيانا، لكن بعد شويه لو ما استدركش على نفسه وتزيد الجرعه بقى اصبح لا تحدثه نفسه بالعتاب. كان الاول بتعاتب نفسها على اللبس اللي هي لابساه، مع مره في اتنين، مع كوي شعر، شدت وجه اللبس، مش عارف ايه، كل يوم عمليات تجميل. اللي يحصل بدأت نفسها لا تحدثها بالعتاب، بدأت ما تلومش نفسها على المنكر بل بتتلذذ بالموضوع ده وشايفة راحتها فيه، وشايفة ودي راحة وهمية، والله والله عاملة زي راحة الجربان عم بيدنه ايه، يحك في جلده كده، يجد لذة في حك جسمه من الجرب. وفي حقيقة الأمر هو قاعد مالي يقطع جلده، وكل لما الحك يزيد كل ما لما يزيد المرض، لكن هو مش عارف يوقف الموضوع ده، لا يستطيع أن يتوقف. ليه؟ لأنه يجد لذة في الحك لكنها ليست لذة حقيقية، دي لذة بسبب المرض، زي والعياذ بالله الكلب الذي يأكل القيء ويأكل الروث، زي الخنزير اللي قاعد يستلذ بالنجاسة والعياذ بالله. في ناس قاعدة تتلذذ بالمنكر والمعصية وبعد كده يبغض الطاعة ويبدأ يكرهها ويحب المعصية ويراها خيرا كلها ولا يستطيع أن يستغنى عنها. كان في البداية عاوزة تخلع النقاب وأنا حاسة أنه هو خانقني، في البداية تضحك على نفسها، الدكتور قال لي عشان البشرة وعشان النفس وعشان مش عارف ايه، تخلع النقاب النهاردة مفيش مشكلة، هنقول خلاص خلعت النقاب إن شاء الله، ده محافظة على الزي العام. بعد شوية تبدأ تتخفف شوية، تبدأ تحك تاني، تبقى بقى حكاكة في جلدها بقى شوية، تحس بلذة أكتر، كلما خلعت أكثر وكلما انخلعت حست بلذة أكتر، لغاية ما تبقى ماشية بشعرها وقاعدة، لأ ده بتمجد كمان وبتهيج غيرها وقاعدة تفتخر بهذا. سبحان من وصلها إلى هذا، نسأل الله العفو والعافية. إيه اللي وصل الكلام ده بقى؟ الإنسان يبقى تايه في عمى جهله بعد كده، لأنه لو كان بيقول اللهم اهدني لما اختلف فيه، لكن لو كان بينكسر فعلا بصدق، لو كان فعلا بيستعين إلى الله، يا رب اهدني يا رب اهدني يا رب ويسر الهدى لي. عشان كده يا جماعة الدعاء والمصلحين والأمهات بلاش تتعاملوا مع الناس اللي انتوا كل حاجة في حياتهم، لا أنتم سعاء بريد. يعني سعى بريد؟ أنت موصلاتي. أنا بقول للمريض اللي جاي يستشيرني أنا معرفش علاجك لكن هدلك على الشافي، أنا ما أعرفش اللي يهديك، أنا ما أقدرش أهديك، لكن هدلك على الهادي. فأنا دوري اللي أنا أربط الناس بربنا، دوري أحببهم في ربنا، دوري أقول لهم الطريق من هنا. فأنا دوري اللي أنا أقول له إيه؟ أقول له يا حبيب قلبي أنت خلاص أشكل عليك الأمر، قوم بالليل قول له اهديني، يسر لي الهدى، ما تسيبنيش يا رب، أنا هضيع، أنا بتألم. والله سبحان الله، هذه المعاني الإنسان لو استحضرها وانطرحها على عتبة العبودية هانت كثير من أشياء. أتظنون يا أولي الألباب، بالله عليكم، أتظنون بالرب جل وعلا أنه يرد صادقا؟ أتظنون بالله سبحانه وتعالى أن من يطرق بابه متألما صادقا يقول له اهديني يا رب ويتركه؟ والله حاشاه سبحانه وتعالى. النهاردة شايفين ناس بقوا عاملين زي قوم لوط، شايفين الباطل حق. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طيب مين اللي يستحق العقاب؟ اللي فعل الطهر؟ لا سبحان الله، كيف انقلبت الموازين؟ إيه اللي وصل الأمر كده؟ بالتدرج. هو لما عرف الهدى في البداية لم يقبله، وبعدين لم يستجب لي، فواصل الأمر بي أن يكره الهدى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، نسأل الله السلامة. فالإنسان يا جماعة محتاج، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا تعرض الفتن على القلوب. الفتن قاعدة مال تتعرض كل يوم، فتنة فتنة فتنة، كالحصير، عارفين الحصير؟ عودا عودة، زي ما الايه، ما الحصير كده جنب بعض والأعواد جنب بعض، الفتن ورا بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث إن في قلب يكون أسود مرباد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يرى الظلم عدلا ويرى العدل ظلم، يرى أن الخير الذي جاءت به الأنبياء وجاء به السراج المنير هو أول ما ينهى عنه في الدنيا قبل كل الفواحش. عادين ينهوا الناس عن الالتزام بالدين قبل ما ينهوهم عن الزنا والسرقة وشرب الخمر والرشوة والربا. شوفوا الحاجات دي كم مرة بتتحارب في الإعلام وفي مواقع التواصل كده، كم مرة تلاقي النهاردة أصحاب البرامج عاملين برنامج يحذروا من الزنا، ها بتلاقوا عشان تعرفوا مين النظيف، تعرفوا الإعلامي صاحب الرسالة، حتى لو هو مش رسالة يعني معاك، بس تعرف صاحب الرسالة النظيفة النقية. كم مرة عملت إعلان أو عملت في صفحتك حاجات تتكلم عن الزنا؟ كم مرة تكلمت على السرقة؟ كم مرة تكلمت على شرب الخمور؟ كم مرة تكلمت على الرشوة؟ كم مرة تكلمت على الربا؟ كم مرة تكلمت على سائر المحرمات؟ كل دي أمور عادية، لكن اللي مش عادي التزام الإنسان بالدين، ده أول شيء بيتحارب. وصل الأمر ده إزاي؟ نسأل الله العفو فيه. فاتوا كتير لما ما سألش الله سبحانه وتعالى أنه يصل له الهداية. يا جماعة الدعاء ده مش سهل، يعني الدعاء ده عميق عميق، أدعية النبي كلها هكذا. فابن القيم بيقول لك أن المؤمن ده قلبه مضيء، يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، لكن لا مادة له من نفسه فجاءت مادة الوحي. يعني بيقول لك قلب المؤمن ده جاهز أن يعرف، لكن الوحي يجي نور على نور فيباشر قلبه ويخالط بشاشته، فازدادت نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله عليه، فيجتمع له نور الوحي مع نور الفطرة، نور على نور، الله الله، فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا. والله العظيم أقعد مع ناس أسألهم أسئلة يقولوا لي الصح ويقولوا لي الكلام، أقول له سبحان الله ده كلام النبي يقول كذا، يقول والله ما أعرف إن في حديث، بس دي فطرة سبحان الله. ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته فيكون نورا على نور. فهذا شأن المؤمن. المهم سبحان الله يقول فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني. وبدأ يتكلم بقى شوية كده، يقول في مواضع الظلمة بدأ يقول وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره، لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور، ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها الحيوان ولا يتكون البتة. فبيقول كذلك أيضا أمر الإنسان وحياة الإنسان بدون الوحي والإيمان، خلاص يا جماعة الأمة بدون الوحي والإيمان خلاص بقت عاملة. حاولت تتخيل كده قبر مظلم ساعة 2 بالليل والحشرات، وتتخيل الظلام، وتتخيل الرعب اللي فيه. في حد يعرف يعيش؟ والله في ناس قلبها كده، في ناس بدنه فارقته الروح، روح الوحي، فارقوا الإشراق والإضاءة، فارقته هذه الأشياء. فإيه اللي حصل؟ كما يقول ابن القيم في المثل، وهو بيشرح مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. يا ربي على الآية دي. بيقول سريعا كده نختم إن شاء الله دقيقتين كده نخلص. يقول إن حال المنافقين أن الله ذهب بنور إيمانهم بسبب النفاق. الإنسان لو ولع ولع، الولع دي بيخرج منها إيه؟ حرارة، وبيخرج منها ضوء، صح؟ يقول لك إن الضوء يمشي، إيه اللي يبقى؟ لا يبقى إلا الحرارة. كذلك ناس كتير مش معها إلا الحرارة والضوء مشي، نسأل الله العفو والعافية. يقول فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به، وهو حال المنافق، عرف ثم أنكر وأقر ثم جحد، فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى. يا جماعة لو واحد أصم ما بيسمعش، وأبكم لا يتكلم، وأعمى لا يرى، لو قدامه حفرة هياخد باله منها؟ هو ماشي بيمشي دلوقتي قدامه حفرة هيقع فيها؟ ففي واحد بيعلي صوته، يا محمد يا أحمد يا عبد الرحمن يا صهيب ما تقع، خلي بالك ما تقع، هتقع. هيسمع وهو أصم واقع واقع. طيب لما يقع هيصرخ عشان يقولوهم الحقوني؟ ما هو أبكم. في ناس كده لا يسمع موعظة ولا يتكلم بالحق ولا يرى الحق من الباطل، لا بيسمع مجالس فيها تذكير بالله ولا يرى الحق ولا سبحان الله يتكلم بالحق. يقول ابن قيم كما قال الله في إخوانهم والذين كفروا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. يا ده كمان ده طلع أصم وأبكم وأعمى والدنيا ظلمة، إذن هم لا ينصرون. فشبه الله حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء له. عشان كده بعض الناس أنا بستغرب قوي والله، يكون بيسمع لحد على مواقع التواصل ولا إعلام يقول لك الرجل ده إيه ده؟ إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ إيه يعني بيقول إيه؟ عمي ده بيقول كلام خرف خالص. لا هو ما بيقولش كلام خرف، الرجل ده أصم أبكى أعمى، هو كهؤلاء لن يعقل. الموضوع لازم تبقى انت فاهم كده ان في بشر كده وربنا خاطبك وقال لك ان الناس دي فيه، فما تستناش منهم حاجة. صلى الله ان يتوب على الجميع. فشبه الله حال المنافقين في خروجهم من النور بعد ان اضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد ان اضاءت ما حوله. الى ان قال، ونختم بهذا الكلام الشافي، يقول فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافية. يا سلام يا سلام يا سلام، سبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافية. والله يا جماعة القرآن يبحث عن الجرح، وانت بتقرأ كده القرآن عامل زي خياطة الجراحة، خياطة الجراحة دي يمكن تؤلمك، القرآن ويخيطك بخيوط من نور لا تشعر معها شيئا، تبقى مجروح وتسمع القرآن تلاقي الخياطة شغالة بهدوء وخياطة نور فيها متعة. ابحث في القرآن عن